الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في مذاكرة كتاب الكبائر. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التواب في كتاب الكوائر، باب الفرح. وقول الله تعالى: إنه كان في أهله مسرورا. وقوله تعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب الفرح، أي الفرح المذموم الذي يورث صاحبه مرضا من أمراض القلوب فيقع في كبيرة من كبائر الإثم. والفرح فرحان: فرح محمود وهو ما كان بفضل الله وبرحمته وبإحسانه، فهذا فرح محمود. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح بنعمة الله وفضله هو مظهر من مظاهر التحدث بها، كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأما نعمة بنعمة ربك فحدث. ولهذا يفرح المؤمن بنعمة الله ويفرح بإحسان الله إليه ورحمته به، وأعظم نعم الله ومننه علينا أن هدانا للإيمان وجعلنا من عباده الموحدين. هذا الفرح المحمود، يقابله فرح آخر مذموم، وهو الفرح الذي سببه الغفلة والإعراض، وسببه قسوة القلب الذي يفضي إلى أن يأمن من مكر الله. وهذا الفرح المذموم هو فرح الظالمين وفرح المسرفين والغافلين، تتتابع عليهم منن الله ونعمه وآلاؤه فلا يزدادون إلا إعراضا. وهذه الآيات التي ساقها الشيخ في هذا المقام تدل عليه. وهذا قارون، وهو أغنى أهل الأرض فيما نعلم، قال له قومه: لا تفرح، أي بهذه الدنيا وما آتاك الله فيها من المال ومن الجاه، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي الذين فرحوا فرحا ناشئا عن غفلة وعن إعراض وعن كفر بنعم الله جل وعلا وإضافة لها لغيره. وابتغ ما فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، فإن الله لما أحسن إليك واستعملك على هذا المال وعلى هذه الدنيا وجب عليك أن تحسن، لا أن تغفل وتعرض. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال الله جل وعلا في ذكر النوع الثاني من الفرح، وهو الفرح المذموم: إنه كان في أهله مسرورا. من هو الذي كان في أهله مسرورا؟ هذا الذي أخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، فأما من أوتي كتابه من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ويقول وثبوراه وسوأتاه وخزياه فسوف يدعو ثبورا ويصلى سحيرا. وسعيرا هي النار. لماذا؟ إنه كان في أهله مسرورا، فرح بالدنيا فرحا أغفله عن الحساب وعن العرض على ربه، فرح بالدنيا فرحا جره هذا الفرح إلى أن يظلم عباد الله وإلى أن يقسو قلبه ويغفل عن حساب ربه له وعن وقوفه بين يديه وعرضه على ربه. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن ينتقل من دار الدنيا وأنه سيبقى فيها مخلدا في هذا الفرح الذي أورثه الغفلة. فالفرح المذموم بهذه الصفة كبيرة من كبائر الذنوب المتعلقة بالقلوب. وقال الله جل وعلا عن المؤمنين الذين فرحوا في الدنيا فرحا لم ينسهم وقوفهم بين يدي الله ولم ينسهم عرضهم عليه سبحانه وتعالى. ففي سياق الآيات يقول الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، إلى قوله قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. مشفقين أي خائفين، فهو فرح مشوب بالخوف، أشفقوا على أنفسهم أنهم لم يأتوا ما أمر الله جل وعلا جميعه، وإذا أتوا فرائض الله أشفقوا على أنفسهم ألا يكون في هذا نقص، وإذا أتوا بها على وجه يظنون به أنهم أكملوه أشفقوا على أن الله جل وعلا لا يردها عليهم ويتقبلها منهم، فهم في وجل وفي خوف. كما قال جل وعلا في وصف عباد الله المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة خاشعة. لماذا؟ لأنهم إلى ربهم راجعون. وهؤلاء الذين كانوا في أهلهم مشفقين خائفين وجلين لم يغفلوا عن الحساب وعن الوقوف بين يدي الله، ذكر الله في شأنهم أنهم قالوا إنا كنا من قبل ندعوه، من قبل أي في الدنيا ندعوه أي نعبده ونوحده، إنه هو البر الرحيم، هو سبحانه البر الرحيم، فمن أسمائه البر، ولهذا يبر أولياءه وعباده المؤمنين. ومن أسمائه الرحيم فهو يرحمهم برحمته التي وسعت كل شيء لما تقربوا إليه بماذا؟ بتوحيده والإيمان به وبخوفهم منه الخوف الذي لم يقنطهم من رحمة الله، وأحبوه ورجوه رجاء لم ينسهم فضل الله سبحانه وتعالى. وذكر في الفريق الثاني قول الله جل وعلا من سورة الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به، ما ذكرتهم به رسلنا وأنبياؤنا عليهم الصلاة والسلام وما أنزلناه عليهم من الكتب وما فيها من المواعظ والعبر، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم الدنيا والنعيم ورغد العيش الذي يصاحبه في الغالب غفلة من أهله، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا بهذه الدنيا وفرحوا بالمال وفرحوا بالجاه وفرحوا بالصحة وفرحوا بهذا النعيم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذا الفرح الذي بهذه الصفة يغفل عن فرائض الله وعن محرماته ويضعف مراقبة الله جل وعلا، فإنه يورث صاحبه قسوة القلب التي إما معها أمان من مكر الله فيأمن أن يأتيه عذاب الله فلا يصيبه، أو معه في الخوف الشديد القنوط من رحمة الله، وكلاهما من كبائر الذنوب. والمؤمن كالطائر يطير إلى الله جل وعلا بجناحين، بجناح الخوف وبجناح الرجاء، وفي قلبه محبة الله جل وعلا، محبة التعظيم ومحبة العبادة، فلا يغلب جناحا على جناح لئلا يسقط، ولا يطير الطائر بجناح واحد. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، لأن الخوارج غلبوا جانب الوعيد والزجر والتهديد فحملوا الناس عليه، وإذا عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، أرجأ العمل عن الإيمان، أرجأ الفرائض فلم يبالي بها. ومن عبد الله جل وعلا بالحب وحده فهو زنديق، كقول غلاة الصوفية: نعبد الله حبا له لا خوفا من عذابه ولا رجاء لجنته. قال: ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب فهو موحد صديق، أي هو مؤمن. نعم. أحسن الله إليكم. باب ذكر الياس من روح الله والأمن من مكر الله. وقول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من روحة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق وأخرجه ابن أبي حاتم. والقنوط من أين؟ والقنوط من رحمة الله. نعم. والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. نعم. رواه عبد الرزاق وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ولفظه: سئل ما الكبائر؟ فقال: الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. نعم. هذا الباب متعلق بالباب الذي قبله، فلما بين الفرح رحمه الله الفرح المذموم، وهو الفرح المورث للغفلة الذي يوصل إلى أن يأمن الآمن من مكر الله عز وجل، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، عقد بعده هذا الفصل أو هذا الباب في ذكر الأمن من مكر الله واليأس من روح الله. وهذه براعة في التصنيف، في ترتيب الأبواب بعضها على بعض. فقال: باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. ذكرهما أي تعريفا لهما، وما ورد فيهما من الوعيد، وما يجب أن يحذره المؤمن سلامة لدينه واتقاء لإيمانه في قلبه من أن يضل في هذا الباب. وقول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من روح الله هو استبعاد فرج الله جل وعلا ورحمته، يستبعدها في اعتقاده وفي قلبه. وإذا أطلق اليأس دخل فيه القنوط، ففي سورة يوسف في قوله: إنه لا ييأس من روح الله، يشمل حتى القنوط، فعبر بالأدنى فدخل فيه الأعلى. اليأس أدنى والقنوط أعلى، فإن اليأس استبعاد للفرج، والقنوط استحالة أن يأتيه الفرج ورحمة الله. ولهذا قال جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا كثير، يعبر بالأدنى فيدخل فيه الأعلى. مثاله ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر عيوب الأضحية، فقال: لا تضحي العوراء، البين عورها. طيب، وش رأيكم بالعمياء؟ من باب أولى، فإنه لما ذكر الأدنى وهي العور، دعا دخل فيه الأعلى والأعظم وهو العمى. وقال لا تضحي العرجاء البين عرجها. طيب المكسورة، مكسورة اليد أو الرجل من باب أولى، فلما عبر بالأدنى دخل فيه الأعلى. فهذا هو اليأس من روح الله، ويدخل فيه القنوط، وكلاهما من كبائر الذنوب كما جاء في حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس. لماذا اليأس من روح الله من كبائر الذنوب؟ اليأس من روح الله من كبائر الذنوب لأن فيه أولا سوء ظن بالله، فإنه لما ساء ظنه بالله يأس من رحمته وقنط من رحمته وفرجه. ثانيا أن فيه انحراف في الإيمان بصفة الله، فإن من صفات الله أنه رحيم رحمن، فهذا اليائس والقانط من رحمة الله ساء ظنه بهذه الصفة، بصفة الرحمة لله عز وجل. ثالثا أنه استسلم للشيطان حتى أيسه وقنطه من رحمة ربه. رابعا أن الله جل وعلا وصف القانط من رحمته بالضلالة، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ووصف من يأس من رحمة الله بأنهم القوم الكافرون، لأن اليأس والقنوط يفضيان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح موقوف على ابن مسعود، وابن مسعود من سابقة الصحابة رضي الله عنه ومن فقهائهم ومن عقلائهم، وكانت له مدرسة علمية في الكوفة، أشهر من أخذ عنه علمه النخعيون، علقمة بن قيس والأسود وإبراهيم، أشهر هؤلاء النخعيين الذين أخذوا عن عبد الله بن مسعود. وكان ابن مسعود رضي الله عنه عالما كبيرا يعرف علمه الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أبان عن علمه وعن سبقه، فقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن أمي يعني عبد الله بن مسعود، وهو رويع الغنم الذي قال فيه أبو جهل في معركة بدر لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. هذا القول من ابن مسعود وإن كان موقوفا عليه لكنه محمول على الرفع. لماذا؟ إذا قال الصحابي قولا، وليس هذا القول مما يكون من الاجتهاد أو يدخل فيه الرأي، فإنه له حكم الرفع بشرط أن لا يعرف الصحابي بالأخذ عن بني إسرائيل، وابن مسعود رضي الله عنه لم يأخذ عن بني إسرائيل. قال ابن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وهذا القول من مشكات النبوة، وسبق الحديث أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. الإشراك بالله مر التنبيه عليه، قال والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، فعدها من الكبائر. ويدل عليه حديث عبد الله بن عباس الذي رواه ابن أبي حاتم ورواه البزار وغيرهما، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الكبائر، قال الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله، واليأس من روح الله. قال الهيثمي فيه رجاله موثوقون. الأمن من مكر الله هو شأن الأمم المعذبة الذين قابلوا رسل الله بالتكذيب وقابلوا دعوتهم بالرد فأصروا على كفرهم وشركهم وكذبوا رسل الله، والله يرزقهم ويؤمنهم ويفرحهم ويعافيهم في أبدانهم ويمهلهم، ومع ذلك يزدادون كفرا. ما كان شأنهم؟ أنهم أمنوا مكر الله، أمنوا أن الله يعذبهم على شركهم، أمنوا أن الله جل وعلا يأخذهم على ظلمهم، أمنوا أن الله جل وعلا يحاسبهم على إعراضهم وكفرهم. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف ذكر الله فيها خبر طرفا من هؤلاء الأمم، قوم لوط وقوم صالح وقوم هود وقوم شعيب، وذكر ما كان من شأنهم في تكذيبهم رسل الله، وكل قوم مازوا على هذا التكذيب بالشرك بمعصية. قال الله جل وعلا في آخر السياق: أفأمن أهل القرى الذين مكناهم وأمتعناهم ورزقناهم وعافيناهم، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقابل نعم الله بالكفران، يقابل رسل الله ونذره بالإعراض عنهم والتكذيب والهجران، ومع ذلك يأمن أن يصيبه عذاب الله. هذا هو الأمان من مكر الله. ولهذا نوع الله على عباده البلاء، فيأتي البلاء مرة بالسراء ومرة بالضراء، وهذا التنويع في بلاء الله لينتبه الغافل ويرجع الجاهل. فالأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه ساء ظنه بالله جل وعلا، وساء اعتقاده بماذا؟ بربه، ولأنه جهل صفة الله في غضبه وانتقامه ومكره. والله يغضب كما أنه سبحانه يفرح. الله جل وعلا يحب كما أنه يبغض، فهذا من صفاته سبحانه وتعالى. هذا الذي أمن من مكر الله جهل غضب الله، جهل انتقامه، جهل مكره سبحانه وتعالى بمن يستحق المكر. ولهذا صفة المكر لله جل وعلا من صفات المشيئة التي يفعلها بمشيئته، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصفة الخداع يخادعون الله وهو خادعهم، وصفة النسيان نسوا الله فنسيهم، وصفة المخادعة، وصفة الاستهزاء، وصفة الكيد ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه جاءت على سبيل المقابلة، من مكر مكر الله به، من كاد لعباد الله كاد الله به، من خادع خادع الله به. يخادعون الله وهو خادعهم في أول البقرة في سياق خبر المنافقين، نسوا الله فنسيهم، فهي على جهة المقابلة لمن يستحقونها. ولهذا هذه الصفات في من يستحقها كمال، ووضعها في من لا يستحقها نقص. ولهذا العبد إذا جعل هذه الصفة في من لا يستحقها صار ظالما، إذا مكر أو كاد أو خادع أو استهزأ أو سخر فإنه يكون ظالما. لكن من جعل هذه الصفة في من يفعلها فإنه ليس ظالم وإنما عادل، هذا هو وجه أن الأمن من مكر الله من كبائر الذنوب. وطريق الأمن من مكر الله ماذا؟ الفرح المذموم الذي أورث صاحبه هذه الغفلات. نعم. أحسن الله إليكم. باب ذكر سوء الظن بالله عز وجل. وقول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، الآية. وقول الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. روي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أكبر الكبائر سوء الظن بالله. رواه ابن مردوية. ابن مردوية. رواه ابن مردوية. ويجوز ابن مردوية، فإن أهل الحديث ينطقون هذا الاسم الأعجمي، ينطقونه مردوية، سيبوية، راهوية، نفطوية، وأهل اللغة ينطقونه مردويه، سيبويه، راهويه، وهكذا. نعم، كلاهما صحيحان. نعم. أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أخرجاه. وزاد، نعم. وزاد ابن أبي الدنيا: فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. زاد أحمد وابن حبان: إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. نعم. لما ذكر رحمه الله البابين السابقين، باب الفرح وأتبعه بباب الأمن من مكر الله واليأس من روح الله، وقلنا إن اليأس والقنوط إذا ذكر جميعا كان اليأس استبعاد الفرج، وكان القنوط قطع الرجاء بالفرج، كان هذا لشيء وهذا لشيء. ذكر هذا في بعد ذلك الباب الجامع لهذا وهذا، وهو سوء الظن بالله، إما سوء الظن برحمته أو سوء الظن بغضبه، وكلاهما من سوء الظن بصفاته التي هي من سوء الظن بربوبيته سبحانه وتعالى. وسوء الظن بالله من عقائد المشركين ولا سيما المنافقين، ولهذا يأتي ذكر سوء الظن بالله في معرض المنافقين وفي معرض المشركين. فقال الله جل وعلا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما ظن الجاهلية؟ هو سوء الظن بالله، يخلقهم سبحانه ويبدعهم وينشئهم فيعبدون غيره، يرزقهم ويعافيهم ويمن عليهم فيشكرون غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. فالظن بالله غير الحق وهو ظن السوء هو ظن الجاهلية، هو ظن الجاهلية الذي يقابله ظن الرشاد، ظن أهل الإيمان. وقال الله جل وعلا في آية فصلت: وذلكم ظنكم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ما الذي أرداهم؟ وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا هو سوء الظن بالله، ظنوا بالله ظن السوء، فالذي أرداهم في نار جهنم أي طرحهم بها سببا لذلك هو سوء ظنهم بالله. المؤمن لا يسيء ظنه، ولهذا مهما تعاظمت البلايا على المؤمن قلبه مطمئن بفرج الله وبرحمته. ولهذا إذا جاء المؤمن بلاء ومحنة رجع بالملامة على نفسه، فهي إما أنها بسبب تقصيره أو ذنب أذنب الله عز وجل به، أو أنه أرجعه إلى البلاء ليمتحنه الله جل وعلا ويختبره. هذا شأن المؤمن. غير المؤمن لا، جزاع عند أقدار الله، قناط عند ورود البلايا عليه. ليه يا ربي أنا يصيبني هذا؟ لماذا يقع علي هذا الأمر؟ يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي كان هذا الظن ظن السوء هو الذي أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وفي قول الله جل وعلا في سورة الفتح ذكر الله جل وعلا المعذبين الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. من ظن السوء من ظن أن الله لا يرحمه أبدا مع بذله أسباب الرحمة، هذا ظن بالله ظن السوء. من ظن أن الله يعذب أولياءه في جهنم مع عبادتهم له وحده وطاعتهم إياه وحده فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن أن الله يدخل الجنة الكافرين والمشركين والمنافقين فقد ظن بالله ظن السوء. وهذا كما هو عند من؟ عند المرجئة، وذلك عند الوعيدية. وظن السوء كما كان المشركون يفعلون، فإنهم يشركون ويظنون أن الله يدخلهم الجنة. ولهذا لما خوف من خوف منهم بالنار وبالعرض على الله يوم القيامة قال سأفتدي من نار جهنم بمالي، سأفتدي من نار جهنم بملكي، سأفتدي منها بولدي، كما هو في شأن الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، ذرني ومن خلقت وحيدا. فإن الله جعل له بنين وأموال، ومع ذلك سأظنه بالله جل وعلا. قال لئن بعثت كما يزعم محمد لافتديت من عذاب جهنم بمالي وجاهي وملكي. هذا من ظني السوء بالله. المنافقون أبغضوا رسول الله وأبغضوا دينه وأبغضوا المؤمنين واستهزأوا بالله وبرسوله وبآياته، ومع ذلك آمنون أنهم لن يعذبوا. فهذا من سوء ظنهم بالله الذي هو ظن الكفار والمشركين. ومن كان عنده من سوء الظن بالله أصابه من ذلك بنصيب، فصار من الكبائر التي تؤدي إلى الكفر. ثم ذكر ثلاثة أحاديث. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكبر الكبائر سوء الظن بالله، رواه ابن مردويه. وهذا وإن كان موقوفا على ابن عمر لكن له حكم الرفع كما جاءت بالأحاديث الأخرى. ولهذا من فقه الشيخ أنه جاء بالحديث من ثلاثة شواهد، عن ابن عمر وعن جابر وعن أبي هريرة. فجاء في حديث جابر الذي رواه مسلم في الصحيح قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث، ثلاث إيش؟ ها؟ ثلاثة أيام؟ غلط. ما؟ ثلاث ليالي، لأن الثلاث ماذا؟ ها؟ عدد مذكر، والعدد من ثلاثة إلى تسعة لابد يخالف معدوده، لابد أن يخالف معدوده. فلو كانت أيام لقال قبل موته بثلاثة أيام، لأن الأيام جمع يوم واليوم مذكر. لكن لما قال قبل موته بثلاث أي بثلاث ليالي، لأن الليالي جمع ليلة والليلة مؤنثة، فلا بد أن يخالفها العدد تذكيرا وتأنيثا. ومن شواهد هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، بخمس إيش؟ ليالي. وقد طرح على وجهه خميصة فإذا اغتم بها كشفها من سكرات الموت، فقال وهو كذلك أي في هذه الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، أي اليهود والنصارى، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. في حديث جابر، وهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي، وأبوه عبد الله بن حرام من السابقين من النقباء ومن شهداء أحد، قال جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث، أي بثلاث ليالي. ما مناسبة أن يذكر الصحابي ذلك قبل موته بثلاث ليالي؟ هل لها مناسبة في الحديث؟ ما هي المناسبة؟ أصح يعني. لا يحتمل لا يكون منسوخا. يحتمل لا يكون منسوخا. لا. لا أسمع. كف واقفا. لئلا تنسى؟ لا. ما فائدة قول الصحابي قال النبي قبل أن يموت بكذا؟ لأمور ثلاثة: الأول لضبط الراوي، لضبط روايته، فإنه ذكر ما سمعه ومتى سمعه، فهذا من دقتهم في ضبطهم ونقلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لبيان الحال التي لها أثر في المقال، ولهذا إذا قال الصحابي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستظل وهو محرم في حجة الوداع، هذا بيان الحال الذي يفسر المقال، فدل على أن المحرم لا مانع أن يستظل، سواء استظل بسقف الخيمة أو بالشمسية أو بكساء أو بالمتاع، ولا يعد هذا من تغطية الرأس، حتى السيارة والحافلة يستظل بها فلا يكشف غطاءها. والأمر الثالث لبيان شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فإنما أوصاهم به قبل موته هو أعظم ما يخشاه ويحذره لهم من كمال نصحه وعظيم شفقته وإحسانه إلى أمته. اللهم صل وسلم عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا أوصى الناس قبل أن يموت بأعظم الوصايا، نهاهم عن تعظيم القبور وأن يتخذوها مساجد، لأنها من أعظم وسائل الشرك، وهي أكثر وسائل الشرك الآن انتشارا بين المسلمين. أدر طرفك يا رعاك الله في بلدان المسلمين، ما أعظم وسائل الشرك عندهم في تعظيم هؤلاء الأولياء والمقبورين، حتى دفنوهم في المساجد، بل أقاموا وشيدوا المساجد على أضرحتهم ومقاماتهم ومزاراتهم. ما النتيجة؟ دعوا من دون الله، واستغيث بهم من دون الله، ونذر لهم من دون الله عز وجل. في آخر حياته أوصى أمته الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهنا في حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، أي يظن بالله ظن الخير، يظن بالله الظن اللائق بالله. قالوا لأنه عند الموت ينقطع العمل، عمل القلب وعمل الجوارح، فيعظم ظنه بالله ليعظم عمله. ولهذا في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. من ظن أن الله يرحمه ظنا موقنا به في قلبه فإن الله سيرحمه، وهذا حسن بالله ظنه. من ظن أن الله يعذبه مع ما قدم من العمل ومن الإيمان فقد ساء بالله ظنه. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن، وفي رواية يحسن الظن بالله. زاد ابن أبي الدنيا، وهذه الرواية ساقها الشيخ زيادة لأن فيها تفسير ومعنى، فإن قوما أرداهم سوء ظنهم بالله، قال الله تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من إيش؟ من الخاسرين. وإحسان الظن بالله لا يجوز أن يحمل المؤمن والعبد على الغفلة والتفريط في فرائض الله أو التهاون في محرماته، فإن هذا ليس من ماذا؟ من حسن الظن بالله، هذا من سوء ظنه بالله. جاء في الصحيحين أن رجلا أسرف على نفسه إسرافا عظيما وما ترك ذنبا إلا قارفه، فلما حضرته الوفاة جمع حوله بنيه فأوصاهم بوصية فقال إن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني يعني اطحنوني ثم ذروني في يوم ايش؟ في يوم عاصف ليتفرق رفاته، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا. هذا ساء ظنه بالله ولا لا يا أخواني؟ لكن سوء ظنه بالله من جهل. ربي جل وعلا بعث هذا الرجل جمع رفاته وجمعه فقال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ أي ما الذي جعلك توصي ولدك بهذه الوصية؟ قال خشيتك يا ربي، فغفر الله له لخشيته. طيب هذا ساء ظنه بالله، قالوا هذا عذر لماذا؟ لجهله بكمال القدرة لا بأصلها، فإنه لم يجهل قدرة الله، جهل قدرة الله ردة، إنما جهل كمال القدرة. لو كان جاهلا قدرة الله كلها لقال إذا أنا مت فإن الله لا يحييني، لكنه أمر أولاده أن يحرقوه ثم يطحنوه يسحقوه ثم يذروه في اليوم العاصف، فهو جاهل في كمال القدرة لا في أصلها، ولم يكن هذا كمال سوء ظنه بالله جل وعلا، لأن حامل ذلك فيه خشية الله. وهذا ليس كفرعون الذي ما آمن حتى أدركه الغرق، ولهذا لا ينفع المؤمن إيمانه إذا بلغت روحه الحلقوم، كما أن التوبة لا تنفع صاحبها إذا بلغت روحه الغرغرة. لما لم تتب قبل ذلك؟ في قوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم، أي لا يدركه الموت وهو يسيء ظنه بالله، هذا نهي. قال العلماء إنه عند الاحتضار ينبغي أن يغلب الإنسان جانب الخوف، صح؟ أحسنت، في جانب الخوف وجانب المرض المخوف يغلب العبد جانب الرجاء، لا يغفل جانب الخوف لكن يغلب عليه جانب الرجاء، لهذا الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله. وفي حال الصحة والنشاط يغلب جانب الخوف ليردعه خوف الله من أين؟ من الوقوع في معاصيه. أما إذا أخذ بالخوف وحده عبد الله عبادة الخوارج والوعيدية، وإذا أخذ بالرجاء وحده عبد الله عبادة المرجئة. والمؤمن يطير إلى الله بجناحي ماذا؟ الخوف والرجاء. ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، أي فليظن العبد بربه ما شاء، إن أراد خيرا ظن بالله الخير، وإن ساء اعتقاده وظنه بالله فظن بالله ظن الجاهلية، اعتقد بالله ظن السوء. فسر ذلك بما في رواية أحمد وابن حبان إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، والظن كلاهما من أين؟ من أعمال القلوب. فإن حسن ظنه بالله فهذا من كمال الإيمان، وإن ساء ظنه بالله جل وعلا فهذا من نقص الإيمان ومن وقوعه في كبائر الذنوب، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب ذكر إرادة العلو والفساد. باب ذكر إرادة العلو والفساد. نعم. وقول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أخرجه. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم. باب ذكر إرادة العلو والفساد أي في الأرض. العلو يعني التعالي والتعاظم، والفساد اسم جنس لكل ما هو ضد الصلاح والإصلاح. قال الله جل وعلا في شأن المؤمنين بعدما ذكر قارون وقوم موسى المكذبين قال تلك الدار الآخرة نجعلها أي نصيرها، نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريدون الإرادة في القلوب وهي المقاصد في النيات، وهذا مناسب قول الشيخ باب ذكر إرادة العلو، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وأعظم العلو في الأرض التكبر على عباد الله وخلقه والتعالي عليهم، فإن هذا من أعظم أسباب محامل الظلم والبغي والعدوان عليهم. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والفساد ضد الصلاح. أعظم الفساد ما هو؟ الشرك بالله والكفر به والنفاق، هذا أعظم الفساد والإفساد، ثم تحته دركات من هذه الإفسادات. سفك الدم من الإفساد بغير وجه حق، أما سفك الدم بوجه حق فليس من الإفساد. كذلك قطع الأطراف من الإفساد، أما قطع يد السارق ليس من الإفساد وإنما من الصلاح. قال الله جل وعلا في القصاص الذي فيه إزهاق النفس ولكم في القصاص إيش؟ حياة يا أولي الألباب. فوجه الخطاب لذوي القلوب والعقول النيرة المستقيمة. أما الساذج والجاهل والمقلد غيره لا يفطن لهذا المعنى. كيف يكون في القصاص حياة؟ فإنه إذا اقتص من هذا المعتدي سلم الناس وأمنوا، ولهذا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كذلك قطع يد السارق لئلا يسرق لا مر هو مرة أخرى ولا غيره، وإن كان فيه إتلاف لعضو لكن فيه إصلاح للمجتمع كله، فيه إصلاح لهذا المجتمع. وهذا معروف حتى عند عامة العقلاء، بل حتى عند البهائم، إذا كان ثمة عضو فاسد وما أمكن علاجه ولا إصلاحه، ما الحل معه؟ في بتره وقطعه ليسلم بقية الجسد وبقية المجتمع. تلك الدار الآخرة، والمراد بالدار الآخرة ما فيها من الثواب والنعيم والجزاء. والدار الآخرة اسم لمن؟ اسم للقيامة، والقيامة جاء في القرآن أكثر من 30 اسما لها. لماذا؟ لشرفها وشأنها، وكل شأن عظيم تتعدد أسماؤه. السيف لما كانت آلة عظيمة يسمى بالسيف، ويسمى بالبتار وبالمهند والصارم، تتنوعت أسماؤه لمسمى واحد. نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان أكرم وأفضل وأشرف بني آدم كم هي أسماؤه؟ متعددة، فهو محمد، وهو أحمد، وهو العاقب، وهو الحاشر. العاقب الذي ليس بعده نبي، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وهو خاتم المرسلين أي آخرهم عليه الصلاة والسلام، وهو سيد ولد آدم وسيد ولد عدنان. لشرفه تنوعت أسماؤه صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة لما كان يوما عظيما جاء في القرآن له عدة أسماء. الدار الآخرة، يوم الدين، يوم التناد، يوم التغاب، اليوم الآخر، الآزفة، الطامة، الصاخة، القارعة، الحاقة، أسماء عديدة لمسمى واحد لشرفه وفضله. من أعظم كل عظيم؟ ربي جل وعلا، ولهذا لا حد لأسمائه الحسنى. ولهذا لما كان الله أعظم من كل عظيم سبحانه وتعالى، وأكرم من كل كريم، وأشرف من كل شريف، كانت أسماؤه كثيرة. ولهذا أسماء الله كثيرة، منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلمها. وأسماء الله على ثلاثة أنواع، 99 اسما أنزلها علينا في الكتاب والسنة، هذا النوع الأول. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ ليس كما يفعله بعض الخرافيين يسردها سردا ويهتز معها، ليس هذا هو إحصاؤها. يقول الله حليم سميع بصير، يهز رأسه ويهز جسده، لو كان هذا مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلمنا إياه، ولفعله أصحابه من بعده. إذا ما معنى إحصاؤها؟ بثلاثة معاني. أولا عدها من الكتاب والسنة الصحيحة، فلا نسمي الله بأسماء من عندنا نخترعها، نسميه بالقديم بالموجود، حتى منهم من يقول عبد الموجود، ليس الموجود من أسماء الله. بعضهم يسمون الله بالدائم، يا دايم هو الدايم ولا دايم غير الله، أليس من أسماء الله الدايم؟ هذا انحراف وإلحاد في أسماء الله أن تسميه بما لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. المتكلمون سموا الله بالقديم والأزلي، وليس القديم والأزلي من أسماء الله. الفلاسفة سموا الله جل وعلا بالعلة أو بالعلة الفاعلة أو العلة الغائية أو علة الأفلاك، وليس ذلك من أسماء الله. النصارى سموا الله بالأب، وليس ذلك من أسماء الله. إذن تسمي الله بالأسماء التي جاءت الكتاب والسنة الصحيحة، هذا الأول. ثانيا، أن تعتقد معاني أسماء الله وصفاته. فالرحيم اسم يدل على صفة الرحمة، العلي اسم يدل على صفة العلو بذاته وبقدره وبمنزلته، العظيم يدل على صفة العظمة، السميع على صفة السمع، البصير على صفة البصر، وهكذا. ثالثا، أن تتقرب إلى الله بها إيمانا ودعاء وتوسلا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النوع الثاني من أسماء الله ما خص الله به بعض عباده، كما في اسم الله الأعظم، فإن الله خص به من بعضا من عباده، ومنهم بلعام بن باعورة. من بلعام بن باعورة؟ هذا رجل من علماء اليهود، من كبار أحبارهم، يحفظ 70 من كتب الله المنزلة، ويحفظ اسم الله الأعظم. ولهذا كان اليهود إذا قاتلوا عدوهم طلبوا من بلعام أن يتوسل إلى الله باسمه الأعظم أن ينصره على عدوهم. بلعام بن باعورة هذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا وغير وحرف، فلم يحفظ هذا العلم، ولهذا وصفه الله في القرآن بأقبح وصف، وصف عامة اليهود بأنهم كالحمير تحمل أسفارا، الحمار تضع عليه الشيء الثقيل فيسير، ما الأسفار التي حملوها على ظهورهم؟ كتب الله، لكن لم يعملوا بها. أيهما أشرف، الحمار أم الكلب؟ الحمار أشرف من الكلب، ولهذا قال الله جل وعلا قال جل وعلا في ذكر بلعام بن باعورة: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، قد أذلق بلسانه في كل الأحوال، لأنه انسلخ من آيات الله التي آتاه الله إياها. إذن النوع الثاني من أسماء الله ما خص الله به بعض خلقه، ومنها اسم الله الأعظم، ولهذا محقق العلماء عرفوا اسم الله الأعظم المشتمل على كمال الثناء والمدح لله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أسماء الله ما استأثر الله به علما فلا يعلمه غيره، ولهذا علمنا صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم والغم أن نقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولما كان ربنا جل وعلا أعظم من كل عظيم وأجل من كل جليل، لم يكن لأسمائه الحسنى حد نعلمه. الذي نعلمه في الوحي 99 اسماء، تلك الدار الآخرة. الآخرة أسماؤها عديدة. لو سألك سائل أيها المؤمن ما معنى الإيمان بالدار الآخرة، هذا من أصول الإيمان عندكم، ما معنى إيمانك باليوم الآخر؟ ما يعرف إلا واحد، اثنان، فعززنا بثالث. تفضل. بس هذا إيمان قافر. قال: الإيمان بكل ما يحصل بعد الموت. ها شوفوا يا أخواني، الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة. عدوا معي الإيمان بأشراط الساعة، فإن الإيمان بأشراط الساعة قبل الموت إلا بعده، قبل الموت وهو من الإيمان باليوم الآخر لأنها مرهصات ومقدمات لليوم الآخر. الإيمان بالنفختين، الإيمان بالبرزخ وما فيه من النعيم والعذاب، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسمي البرزخ بالقبر لأن أكثر المكلفين يقبرون، ليس كلهم من المكلفين من يموت حرقا بالنار فتحرقه أو تأكله السباع، سباع البر أو سباع البحر أو يطير في الهواء، لكن أضيف العذاب ونعيم القبر لأن الأغلب، وإلا هو عذاب البرزخ ونعيم البرزخ. رابعا الإيمان بعرصات القيامة وما فيها من الأهوال العظيمة الشديدة. خامسا الإيمان بالشفاعات، وأعظمها الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعاته الخاصة خمس وثلاث تزيد عليها مشتركة بينه وبين الأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء، حتى تأتي البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما. كم الآن المراحل؟ خمس. المرحلة السادسة الأحواض، وأشرفها وأعظمها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا الإيمان بالعرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فمن آخذ كتابه بيمينه ويا سعده، ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويا خسارته وخزيته. ثامنا الإيمان بالحساب، وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثامنا الإيمان بالميزان، تاسعا ثامنا ها تاسعا الإيمان بالميزان، والميزان ميزان عدل وقسط، لا حيف ولا ظلم ولا شطط. ما الذي يزنه الميزان؟ يزن العامل ويزن عن عمله. قال الله جل وعلا في سورة الكهف في آخرها: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم ولا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. المرحلة العاشرة الإيمان بالصراط، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم. والصراط صراطان، الصراط واحد ها الصراط واحد الاثنان يا أخوان ها أكيد زادت بعدكم. أما في الدنيا فصراط واحد وهو صراط الإسلام المستقيم، وفي الآخرة صراطان، صراط عام لأهل الموقف، ذلكم الجسر المنصوب على متن جهنم، أسود مظلم معوج دحض زلق، هذا الصراط الذي لا بد أن يعبر عليه العابرون، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم صراط آخر لكن خاص، وهو صراط المؤمنين، جسر خاص بالمؤمنين تسمى بالقنطرة. فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاز الناس الصراط وقف المؤمنون على قنطرة دون الجنة، فاقتص لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. هذه القنطرة سماها العلماء صراط المؤمنين. المرحلة الحادية عشرة ولا الثانية عشرة؟ الحادي عشرة: جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، وهي مئة درجة ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. الثانية عشرة: نار تلظى، وهي دركات نعوذ بالله منها. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أنس بن مالك، أنس ابن مالك إيش؟ ابن النضر الخزرجي النجاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أخوال رسول الله وأخوال أبيه. من أمه؟ أبوه عرفتوه، مالك بن النضر. أمه من هي؟ أم سليم بنت ملحان، وهي خالة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت إليه لما قدم مهاجرا. من أين هاجر النبي؟ من مكة أكيد، ما في قول ثاني. لا يجينا واحد يقول أنه هاجر من نيودلهي، من مكة. قدم عليه الصلاة والسلام على قبى، فنزل في بني سالم بن عوف، وبقي عندهم بضع عشرة ليلة، ثم ركب دابته أتفأت المدينة. كلما مر على حي من أحياء الأنصار استقبله شرفاؤه: هلم يا رسول الله إلينا، هلم إلى المنعة، ويأخذون من شدة شفقتهم بخطام ناقته عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة. من هي المأمورة؟ الناقة. ما اسم هذه الناقة؟ القصواء. حج عليها، دخلتم عباس في دباس. لم أسمع أسألكم عن أسماء لاعبي المنتخب. ما اسم ناقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي العظباء، ناقة حمراء، اشتراها له أبو بكر لما هاجر عليها. فإن أبا بكر لما أخبره النبي بهجرته أمن الراحلتين وأمن الزاد رضي الله عنه وأرضاه. القصواء حج عليها صلى الله عليه وسلم، قال: دعوها فإنها مأمورة. حتى أتت هذه الناقة فنزلت في بني النجار. بني النجار من أين؟ من الخزرج. فنزلت في موضع مسجده ثم قامت، بركت ثم قامت، فذهبت وتحركت ثم رجعت إلى مكانها فبركت. أين نزل؟ في بني النجار. الآن سيتنافس بني النجار عند من ينزل النبي عليه الصلاة والسلام، عند من ينزل ضيفا لم يبني بيتا ولا خيمة ولا شيئا. لما بركت الناقة في بني النجار، وهذا من هداية الله لها أن نزل عند أخواله، أخوال أبيه. أما أمه فهي من؟ آمنة بنت وهب من بني زهرة. أما أخوال أبيه فهم بنو النجار من الخزرج. نزل عليه الصلاة والسلام من على راحلته، فسيتنافس الآن بنو النجار عند من ينزل. لما نزل عليه الصلاة والسلام من على راحلته، بادر الصحابي الجليل الفقيه اللوذعي أبو أيوب الأنصاري، فأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام. ما الرحل؟ الشداد والمتاع. فأدخله مباشرة إلى بيته. فلما تنافس بن النجار قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. فذهبت مثلا، فبقي عند أبي أيوب، وكان في أول الأمر في الأسفل، وأبو أيوب في الأعلى. فاستشار زوجته قال: كيف نكون في الأعلى ورسول الله أسفل منا؟ فأنزل النبي في الأعلى ونزل في الأسفل، إلى أن ابتنى مسجده عليه الصلاة والسلام وحجراته فانتقل إليه. ما مناسبة الحديث هنا؟ ترجمة الراوي أنس بن مالك جاءت به أمه أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعمره وقت الهجرة 10 سنين فقالت يا رسول الله خويدمك أنس يخدمك فخدم فقبله النبي وخدم أنس رسول الله 10 سنين لازمه في الحضر والسفر والصحة والمرض لم يسمع أنس من رسول الله كلمة تسيء إليه ما كهره ولا نهره ولا قال له لشيء لما فعلت كذا ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله شفقة الأم شفقة عظيمة جاءت أم سليم وكان النبي يحبها وينصرف إليها ويدخل عليها فاستغلت ذلك رضي الله عنها في مصلحتها ومصلحة بنيها قالت يا رسول الله خويدمك أنس هل لا دعوت له هذه والله الأمة المباركة ما شاء الله عليها فقال عليه الصلاة والسلام عدوا معي اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة كم دعوة 4 طال عمر أنس فلم يمت إلا 92 كم عمره عندئذ احسبوها خدم النبي وابنه وعمره 10 سنين ها؟ ليش ترجع بالناقص أنت ساقط في الحساب خدم النبي وعمره كم 10 ومات أنس وعمره وسنة 92 100 وسنتين صح ها؟ أنس لما خدم النبي كان عمره 10 سنين والرسول هاجر متى السنة الأولى من الهجرة ومات 92 كم يكون عمر أنس ها؟ لا إله إلا الله نفصلها ولا واضحة لما قدم أنس على رسول الله كم كان عمر أنس إذن ولد قبل الهجرة بكم سنة 10 صح ومات 92 زائد 10 102 وضحت يا أخي وضحت طال عمره وكثر ولده فإن أنس انتقل من المدينة إلى البصرة قال رضي الله عنه وقد دفنت من ولدي وولد ولدي 70 ماتوا في حياة أنس دل على أنه كثر ولده ولا قل كثروا وزاد ملكه وغناه حتى ملك الضياع والمزارع في البصرة بقيت الرابعة ونرجو أنه أصابها أن يدخله الله جل وعلا الجنة قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه شاهده في الباب أن من أحب لأخوانه ما يحب لنفسه فإنه لا يريد في الأرض علوا ولا فسادا ليس أحد يحب أحدا أن يتعالى ويتعاظم عليه إذن لا تتعالى ولا تتعاظم ليس أحد يحب أن أحدا يفسد عليه ويفسد الأرض والحرف والنسل والدين فكذلك لا تفسد أنت وهذا الحديث فيه صلاح الدين والدنيا فإنه في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بينما نحن في المدينة إذ سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة حديث في مسلم فأقبلنا عليه فرقى صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال حق على الله جل وعلا ما ابتعث نبيا إلى أمة من الأمم إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها أي في عهد النبي وعهد الصحابة وسيصيب آخرها بلاء ومحن يعني في زمننا وما بعد زمننا حتى تأتي المحنة فيقول المؤمن المشفق الذين قال الله فيهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين إذا جاءت الفتنة والبلية قال المؤمن هذه مهلكتي يخشى ويخاف على دينه ويوجل من هذه الفتنة فتروح، ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه هذا، أي من وجله وخوفه أن يفتن وأن يضل أو يزيغ عن دين الله. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، وكلنا ذلك الذي يحب هذا، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أن يعامل الخلق كما يحب أن يعامل. وهذا لا يتأتى إلا من اعتقاد صحيح، هو حبه لإخوانه، مودته لهم، انبعاث الإحسان من قلبه إليهم، لأنه أيقن بأنهم إخوانه وأنهم أولياؤه في دين الله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إيش؟ أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهنا في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من أخوه المسلم، فخرج بهذا القيد الكافر، ولو كان أخوك من النسب فليست أخوته معتبرة في هذه المسألة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما معنى لا يؤمن؟ ليس معناها ذهاب الإيمان بالأصل، لا يؤمن الإيمان الكامل الذي ينفعه عند الله ويرفعه حتى يكون في قلبه من الشفقة والإحسان والمودة والولاية لأولياء الله ما يحب لنفسه. كما أنك لا تحب أن تغش لا تغش، كما أنك تحب أن لا تكذب لا تكذب، كما أنك تحب أن لا تظلم لا تظلم، كما أنك لا تحب أن تسب فلا تسب، وهكذا. وفي حديث أبي محمد عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وعبد الله ابن عمرو بن العاص الزهري بينه وبين أبيه عمرو بن العاص 12 سنة، تزوج أبوه وهو ابن 12 سنة، يعني بعمر أولادكم الصغار، فجاءه ابنه عبد الله وعمر الأب كم؟ 13 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث حديث ذكره النووي في 40، ثم قال في تخريجه: حديث صحيح رويناه ويجوز رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ما كتاب الحجة؟ لا، هذاك الحجة في بيان المحجة لقوام السنة أبي الشيخ، وهو ليس موجودا فيه. كتاب الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة ليس لابن بطة، وقد طبع حديثا مسندا في 4 مجلدات، وطبع مختصره في مجلد واحد للمقدسي رحمه الله، لأبي محمد المقدسي. والحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، واختلف العلماء فيه، فضعفه الحافظ ابن رجب في شرح 40، وضعفه الشيخ ناصر الألباني في السلسلة، وصححه ابن النووي وغيره. والشيخ رحمه الله لم يستدل به استقلالا، وإنما ذكره شاهدا لحديث أنس. ومعنى أن يكون هواه تبعا لما جئت به، أي قلبه مطمئن لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، منقادا لدينه وسنته صلى الله عليه وسلم. وهذا الانقياد شرط من شروط لا إله إلا الله، وضد الانقياد ماذا؟ الترك. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا يشمل الإيمانين، أصل الإيمان بأن ينقاد لحكم النبي عليه الصلاة والسلام ولدينه. ولهذا قال الله جل وعلا في أعظم آية بينت حق الرسول في الانقياد لحكمه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت مما قضيت ويسلم تسليما. هذه الآية قال فيها العلماء إنها أعظم آية جاءت في بيان حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الانقياد لحكمه وعدم الاعتراض عليه صلى الله عليه وسلم، ويكون هواه تبعا لما جئت به في كمال الإيمان، أنه وإن كان في قلبه منازعة لبعض حكم الرسول فإنه يجاهد ذلك وإن غلب هواه، فإن المحكوم عليه لن يرضى، أليس كذلك؟ لكن يسلم لحكم الرسول وإن كان عنده بعض العتب، فهذا لا يذهب إيمانه ولا إنما ينقص إيمانه الواجب. فإرادة العلو والفساد في الأرض ليس مردها إلى محض الهوى والشهوة والشهوات والأماني، إنما مردها إلى دين الله وشرعه، هذا هو ضابطها وهذا هو قوامها. ونقف عند هذا الموضع ونستقبل ما تيسر من الأسئلة، فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحين، إنه جواد كريم. الأسئلة مكتوبة يا أخواني حتى يكون أضبط، إذا فتحنا الأسئلة الشفهية تعبنا وتعبت، خلوها مكتوبة ليكون هذا أضبط لنا ولكم. نعم. يقول في مسألة الجبران كذا في زكاة الإبل، هل 20 درهما تعيين أم تقويم؟ هي تقويم، هي تقويم في من لم يجد ما صح فيه الفرض، ففي 24 بابن، في 25 فيها ابن أو بنت مخاض، إن لم يجدها وجد ما أقل منها جبره ب20، أو وجد ابن لبون أو بنت لبون أخذت منه وأعطي 20 درهما، هذا من باب التقدير لا من باب التعيين والتحديد، لأن الدراهم تختلف في صرفها من زمان إلى زمان. أصل الدراهم من أين؟ من الفضة، فيختلف صرفها، فقد يرتفع سعر الفضة يكون الدرهم بمعدال الدينار، وقد ينخفض صرف الفضة فيكون الدرهم عن 20 درهما، كما أن العملات الآن في ارتفاعها وفي انخفاضها، فهذا أمر للتقدير. ومثله في المصرات في الإبل والبقر، إذا اشترى ناقة أو بقرة أو غنمة لم تحلب 3 أيام حتى انتفخ ضرعها، ثم بان أنها مغشوشة مصرات، فإنه حلبها يوما ويومين وثلاثة، فلما بانت حقيقتها له الخيار أن يرد هذه اللقحة ومعها صاع من تمر مقابل احتلابها في تلك الأيام. هذه أشياء تقديرية، والله أعلم. يقول ما هو الضابط في التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ سؤال جيد. الشرك الأكبر هو كل ما ورد تسميته من الذنوب شركا ويخرج صاحبه من الملة، وقيده أنه صرف عبادة ولو يسيرة ولو مرة واحدة مما لا تصح إلا لله صرفها لغير الله. مثاله الذبح، الذبح لله إيش؟ توحيد، والذبح لغير الله شرك. لو ذبح مرة في حياته بعوضة تقرب بها لغير الله، ما ذبح ناقة ولا جاموسة ولا بقرة ولا شاة ولا غزالا ولا دجاجة، ذبح إيش؟ بعوضة مرة واحدة لغير الله متقربا بها لغير الله، فهذا شرك، هذا شرك ولو مرة واحدة. إذن الشرك الأكبر صرف عبادة لا تصح إلا لله، صرفها لغير الله ولو كانت يسيرة. ما هو الشرك الأصغر؟ أو قبل ذلك، ما خطر الشرك الأكبر؟ عدوا معي. أولا، ذنب لا يغفره الله، ذنب لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيا، أنه ذنب يوجب الخلود أين؟ في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثالثا، أن الشرك بالله يحبط العمل ولو كان المشرك نبيا رسولا صلوات الله وسلامه عليهم، وحاشاهم أن يشركوا. قال الله جل وعلا في الأعراف: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، إلى قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي آخر الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الرابع، أنه الذنب الذي يوجب الخلود في النار، أو ذكرنا هذا. الرابع، أنه الذنب الذي يذهب العصمة، عصمة الدم والمال. فالمشرك لا عصمة لدمه ولا لماله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طيب، ما هو الشرك الأصغر؟ ما ضابطه الذي نفرق به بينه وبين الشرك الأكبر؟ الشرك الأصغر هو كل ذنب ورد تسميته في الأدلة في الكتاب والسنة شركا، ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، وإنما كان من وسائله وذرائعه، فهذا هو الشرك الأصغر. مثاله: إذا قال القائل: ما شاء الله وشاء محمد، سوى بين الله وبين المخلوق بالواو، فهذا شرك أصغر. دليله قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود قال: إنكم تشركون، فأقره النبي على ذلك. قال: ما هو ماذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. ومثله فيما جاء في الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهذا ذنب سماه الله شركا ولم يبلغ حد الأكبر، فكان من الشرك الأصغر. ولهذا أخذ العلماء أن كل شرك سماه الله في القرآن أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة شركا تصريحا أو تلميحا ولم يصل حد الأكبر فهذا هو الشرك الأصغر. وألحقوا به ما كان من ذرائع الشرك، مثلا طاف بضريح تقربا بهذا الطواف لصاحب المقام والضريح، ما حكم هذا؟ شرك أكبر. لماذا؟ لأنه صرف عبادة الطواف لصاحب الضريح. طيب، إذا طاف بالضريح تقربا لله، طاف بضريح سيدي الهواري ولا سيدي عبد السلام بن الأسمر ولا البدوي أو الحضري أو التيجاني أو عبد القادر، تقربا بهذا الطواف لله، فهذه بدعة هي من قبيل الشرك الأصغر، لأن هذا وسيلة للطواف لصاحب القبر. مثاله الذبح: ذبح بطة أو وزة أو شاة عند قبر رجل صاد قال بسم الله والله أكبر، ذبح لله عند القبر، فهذا شرك أصغر وبدعة، لأن هذا وسيلة للذبح في المستقبل لصاحب هذا القبر. وضحت يا أخواني؟ فالشرك الأصغر هو ما كان وسائل الأكبر، ومنه ما كان ما جاء في الأدلة تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، والله أعلم. لا نقبل إلا السؤال المكتوب. أخبرتكم المداخلة معها مداخلة، وفقرة ألف معناها فقرة باء وجيم، ما تتناهى. يقول لي صديق ليس بمسلم، فهل لي مجالسته والبشاشة معه رجاء إسلامه؟ نعم نعم، فإن أعظم وسائل الدعوة إلى الله أن تدعو إلى الله بالقدوة، بأن يرى الإسلام في أقوالك وأحوالك وأفعالك، وهكذا نبيكم عليه الصلاة والسلام هش في وجوه الناس وبش وتواضع لهم، حتى كان هذا من أعظم وسائل إيمانهم به، لما كان دله الكريم وسيرته الشريفة أعظم وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا. لكن الممنوع أن تهش في وجهه وتبش رضا بكفره أو عدم كره وبغض لك لما قام فيه من الكفر، فهذا لا يجتمع مع الإيمان، والله أعلم. يقول هناك شبهة في اتخاذ القبور مساجد، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الأعظم وصاحبيه في مسجد النبي، فكيف نرد هذه الشبهة؟ هذه شبهة والحمد لله ساقطة وواهية، ولا اعتبار لها عند من يعلم، إنما تروج هذه الشبهة عند من لا يعلم. نبينا عليه الصلاة والسلام أين دفن؟ دفن عند المنبر، صح؟ أين دفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل دفن في محراب مسجده؟ لماذا لم يدفن في المحراب؟ لماذا لم يدفن عند المنبر؟ وقد قال ذلك بعض الصحابة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما مات اختلف الناس أين يدفنونه، اختلف الصحابة لعظيم ما أصابهم من الهول، أين يدفنونه عليه الصلاة والسلام؟ فقال بعضهم ندفنه في مسجده في الروضة في المحراب، وقال بعضهم بل ندفنه عند منبره، وقال آخرون بل نخرجه في مكان بارز واضح ظاهر. فجاء الفرج والعلم على يد من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لما وجدهم مختلفين مضطربين قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدفن نبي إلا حيث يموت، فرفعوا جسده الشريف ليغسلوه، فحفر الآخرون موضع فراشه وسريره قبره. أين كان ذلك؟ في حجرة عائشة، حجرة عائشة في محراب المسجد ولا في مؤخرته؟ ما تعرفون أنتم، خارج المسجد. حجرة عائشة ليست في محراب المسجد ولا في مؤخرة، بل هي خارجه في أي جهاته؟ في الجهة الشرقية من المسجد. كم مقدار مساحة حجرات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، 6 أذرع في 6 أذرع، يعني 3 متر في 3 متر، ولهذا لم تستوعب حجرة عائشة إلا 3 قبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر، ثم ضاقت وانتقلت عائشة بعدما دفن فيها عمر إلى حجرات صويحباتها. إذن ما دفن النبي في المسجد أبدا، ومن زعم أن نبينا دفن في المسجد فقد أعظم على رسول الله الفرية والكذب. كيف يدفن في المسجد وهو الذي قال قبل أن يموت ب5 ليالي في أحرج ما يكون شفقة على أمته ونصحا لهم، وهو يودع الدنيا ويقبل على الرفيق الأعلى. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك، أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: ولولا ذلك، أي النهي والزجر والوعيد، ولولا ذلك لأبرز قبره، يكون في مكان بارز، غير أنه خشي الصحابة أن يتخذ قبره مسجدا. وهو الذي دعا ربه عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم لا تجعل قبري إيش؟ لا تجعل قبري وثنا يعبد. ما الفرق بين الوثن والصنم؟ ها تفضل. أي الفرق ليس بصحيح. الصنم ما كانت امثالا على صورة مخلوق حيوان له روح، اما انسان او طير او حيوان او غيره. اما الوثن فما عبد على غير صورة حي، اما جبل او حجر او شمس او قبر، فهذا هو الوثن. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الله جل وعلا هل اجاب دعاء النبي؟ نعم اجاب الله دعاءه، فلم يجعل قبره وثنا يعبد. حتى اذا وسع الوليد بن عبد الملك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في اخر المئة الاولى، ادخل الحجرات في محيط بناء المسجد، وأنكر ذلك التابعون، حتى قال الوليد بن عبد الملك في قوة سلطانه لأبانا ابن عثمان وهو من علماء المدينة، قال: يا أبان، أي بنائنا أو بنائكم للمسجد؟ يعرض بتوسعة عثمان رضي الله عنه. فأجابه أبان بجواب العالم، العالم ما يتزيد في الكلام ولا يكثر من القيل والقال، قال: يا أمير المؤمنين، بنيناه بناء المساجد، وبنيت المسجد بناء الكنائس، كلمة تكفي عن غيرها. كان أمير المدينة وقت التوسعة عمر بن عبد العزيز، ولم يكن راضيا، فجعل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدر. عدوا معي: الجدار الأول جدار حجرة عائشة، جدار مربع، الجدار الثاني جدار الحجرات التسع، جدار مربع آخر، الجدار الثالث جدار خماسي الأضلاع، جدار خماسي الأضلاع. ولهذا قال ابن القيم في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. إذن حقيقة قبر النبي وقبر صاحبيه في المسجد ولا خارج المسجد؟ خارج المسجد، خارج المسجد. والآن في هذا الزمان ثمة جدار رابع، وهو الشبك الخارجي الذي ترونه فاصلا القبر والحجرات عن المسجد. إذن لم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. إذا علمنا هذا فلا حجة ولا شبهة للقبوريين المسوغين بناء المساجد على قبور الصالحين والأولياء، أو دفن من اعتقد فيهم الصلاح في المساجد، بل هؤلاء عصاة لله ومعاندون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحت يا أخواني؟ والله أعلم. هل الصوم والعمرة لها فضيلة في رجب؟ ليس لرجب مزية في الصيام، فإن رجب في الصيام كغيره من الأشهر. الذي له مزية في صيامه شهر الله المحرم وشهر شعبان، فإنه في الصحيحين من حديث عائشة أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يصوم في شهر ما يكثر صيامه في شهر شعبان، قالت: كان يصومه كله إلا قليلا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصحيحين، عن أفضل الصيام بعد رمضان، قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر رجب. صح؟ ها؟ ما قال صيام رجب يا أخواني، وإنما قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وليس لرجب خصيصة في الصيام، بل هو كغيره يستحب أن يصوم منه اثنين والخميس كغيره من الشهور، يستحب صيام الأيام البيض. أما أن يخص رجب بالصيام فهذه بدعة من البدع التي استحدثها بعض الناس. هل لرجب مزية في العمرة؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. فروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، كان ابن عمر يحدث بهذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته عائشة فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ هو ابن عمر. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، وكلها كان ابن عمر معه، وليس فيهن عمرة في رجب، وسكت ابن عمر ولم يخالفها، لكن عائشة وابن عمر وابن عباس ومحمد بن سيرين وجمع من السلف كانوا يرون فضيلة للعمرة في رجب، لأن رجب من الأشهر الحرم، وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، فخالفهم بذلك المسلمون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمره كانت في ذي القعدة. ولهذا من اعتمر في رجب تعظيما لهم من أشهر الحرم فأرجو أن يكون أصاب في ذلك خيرا، والله أعلم. يقول أخذت قرضا من مؤسسة الأيتام وكتبت في المعاملة أني بحاجة لمواد بناء، ولكن عملت على إنفاقها نقدا وفي الآخر ذهبت لعمار البيت. أخذك للقرض بهذه الصفة خطأ وأنت غير صادق، والواجب عليك أن ترجع القرض لهم لهذه المؤسسة المتعلقة بالأيتام، وأن تعلمهم بأنك أنفقته نقدا لتستبيحهم من ذلك، وأنت بهذا مخطئ، فتب إلى الله جل وعلا وافعل ما أشرنا به عليك، والله أعلم. هل تصح الصلاة خلف الإمام الذي لا يوزع الميراث على إخوانه؟ نعم، تصح الصلاة خلف الذي لا يوزع الميراث على إخوانه، وإذا أردتم اشتكوه في المحكمة حتى يوزع الميراث على إخوانه، فهذا الذي تتهمونه بالظلم أو بالتقصير الصلاة خلفه صحيحة، لا سيما إذا كان إماما راتبا رتبته الجهة المسؤولة عن المساجد وعن الأوقاف فيصلى خلفه. الذي لا يصلى خلفه من أعلن الكفر الظاهر، دعا غير الله، ذبح لغير الله، سب الصحابة، سب القرابة، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا وأمثاله لا يصلى خلفهم، والله أعلم. يقول في عام 1430 حصل علي حادث سير، وقدر الله أن توفي معي الراكب، وبعد مضي الوقت حكم علي قاضي المحكمة بدفع دية تقدر ب50,000 ريال، ولكن يا شيخ أصحاب الحق لم يذهبوا لاستلام المبلغ أو التنازل، سؤالي هل تجب زكاة المال علما بأني مقعد للدفع في أول الحكم؟ إذا حكم عليك القاضي بأن تسلم الدية يجب عليك أن تسلمها، سواء أخذها أولياء الدم أو لم يأخذوها، لأن حكم الحاكم يجب نفاذه، فتسلم هذا المبلغ، هذه الدية 50,000، وإذا كنت لا تستطيعها فيتحملها عنك العاقلة وهم قراباتك، ويلزمهم بذلك الحاكم الشرعي، لأن الذي توفي في الحادث حادث السيارة يكون من قتل الخطأ، وقتل الخطأ يتحمل فيه الدية عاقلة القاتل قتلا خطأ. الذي يبقى عليك الكفارة، والكفارة لا تتجزأ، ولو كانت نسبة الخطأ عليك 1%، والظاهر أن نسبة الخطأ عليك بهذا التقدير 50%، فيجب عليك الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت لكبرك أو لمرضك تطعم 60 مسكينا. والله أعلم. من لم يجد مكانا في الصف هل يصلي منفردا خلف الصف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا قدم الإنسان في المسجد والصفوف مكتملة، فإما أن يخللها فيسد الفرج ويرص الصفوف حتى يجد له فرصة فيدخل فيها، فإن لم يجد فليتقدم وليصلي عن يمين من؟ الإمام. فإن لم يستطع ينتظر حتى يأتي من يصلي معه فيذهب انفراده خلف الصف، ولو انتظر حتى يسلم الإمام له أجر بهذا الانتظار، ولا يصلي خلف الصف وحده، لأن من أهل العلم وهم أهل الحديث يرون أن النفي في قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف أنه نفي للجنس، أنه نفي للجنس يقتضي نفي صحة الصلاة. ومن أهل العلم من يرى أن هذا نفي للكمال الواجب فصلاته صحيحة مع إثمه، ومنهم من يرى أنها نفي للكمال المستحب فصلاته صحيحة مع عدم الإثم لكنه أقل الكمال. وعلى كل حال انتظر حتى يأتي من يصف معك أو تخلل الصفوف حتى تجد فرجة، ولا تسحب أحدا من الصف الذي أمامك ليصلي معك. والله أعلم. هل من نصيحة للتغلب على الشهوات؟ نعم، النصيحة أن يعظم في قلبه مخافة الله ومراقبته والوجل منه، وأن لا توبقه هذه الشهوات، وهذا أمر يحتاج فيه إلى جهاد، وأعظم الجهاد جهاد نفسك، تجاهدها وتأطرها على الحق أطرا حتى تستجيب وترضخ له، وتجاهدها عن هذه المعصية حتى تتركها. يقول: هل من علامات على حسن الخاتمة؟ أعظم العلامات الدالة على حسن الخاتمة صدق الإيمان بالله وصدق توحيده، فإن من صدق في توحيد الله وحقق التوحيد لله فإنه يوفق إلى حسن الخاتمة، لأنه بنى قلبه وبنى عمله وبنى اعتقاده على التوحيد الذي هو أعظم مطلوب وأعظم أمر أمر الله جل وعلا به. ولهذا لاحظ توحيد الله في قلبك وفي فعلك وفي أحوالك. من علامات حسن الخاتمة دعاء الله، وهو من توحيده، أن تلح على الله بدعائه أن يرزقك ويوفقك إلى حسن الخاتمة. ومن أكثر الطرق ولج، ومن أكثر الدعاء فإن الله جل وعلا رب غفور كريم وعد داعيه أن يجيب دعوته. من علامات حسن الخاتمة صلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحم. ومن هذا قال العلماء إن العمل الصالح علامة على حسن الخاتمة، إذا كان عملا صالحا لله على وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يموت في أثناء عبادة، في أثناء صلاة، أثناء حج، أثناء جهاد، فهذه عبادة، هذه يرجى أن تكون من خاتمة الصلاح. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة ولجميع المسلمين. والله أعلم. يقول: كيف نجمع أن في الجنة 100 درجة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها؟ أحسنت على هذا السؤال، وهذا السؤال لا يتعارض مع أن الجنة 100 درجة، بل قال العلماء كما نص عليه ابن القيم وغيره أن هذه مزية لأهل القرآن، فإنه إذا كان عند المنزلة عند الدرجة التي يستحقها إذا وصلها قيل لحافظ القرآن اقرأ وارقى زيادة على المرتبة التي يستحقها، فهذه مزيد خصيصة لأهل القرآن، والله أعلم. لكن إذا كان يقرأ القرآن ويخالفه فالقرآن لا يشفع له بل يزخ في قفاه إلى النار. مثاله قارئ يقرأ القرآن بالقراءات العشر وبالمخارج وبالمدود وبأصوات الحروف استعلاء واسترقاقا، لكنه يدعو غير الله، يا سيدي فلان أغثني، هل نفعه القرآن ولا ضره؟ قرأ ما خالف ما يقرأه اعتقاده، هذا ما ينفع. إذن قارئ القرآن الذي قرأه وآمن به وعمل به هذا الذي ينفعه القرآن، والله أعلم. كم باقي على الأذان؟ ها؟ كم؟ 25؟ يقول نذرت نذرا ووكلت أخي بإخراجه في البلاد حيث أنه معه مالي ولم يخرجه إلى الآن، وكان وقت ما وكلته يساوي 10,000 وزاد السعر الآن إلى 25,000، هل أسدده أنا 10 أم 25 عند العودة إلى البلاد؟ ليس العبرة بقيمة النذر، إنما العبرة بالنذر نفسه، فإن كنت نذرت مثلا أن تذبح ناقة أو بقرة وكانت الناقة وقت النذر تسوى 10,000 والآن تسوى 20، يجب عليك الآن أن تنفذها، وتأخيرك للتنفيذ لأن المال مع أخيك ليس بعذر، كون المال معه تفريط منه، لو ألححت عليه وأمرته لم تثل، فأدي النذر الآن فإنه باق في ذمتك، وليس العبرة بالقيمة إلا إذا كانت قيمة الصرف، نذرت قبل 10 سنوات أن تتبرع 10,000 واختلف سعر صرفها فليس لها عبرة، إنما العبرة أن تخرج 10,000 مرتفعة في قيمة صرفها أو منخفضة في قيمة صرفها، والله أعلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، والله يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، والله أعلم. هل يجوز أن يمتهن الإنسان الرقية ويأخذ المال عليها؟ هذه مسألتان، المسألة الأولى في امتهان الرقية أن يجعلها وظيفة له ومهنة يتكسب بها، وامتهان الرقية مهنة يتكسب بها وظيفة له ليس عليه عمل السلف الصالح لا من الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم، بل كانوا في أعمال أخرى، فإذا أرادوا أن ينفعوا أخاهم نفعوه بالرقية من غير أن يتخذوها مهنة وحرفة، وعليه فاتخاذ الرقية مهنة وحرفة يحترفها الإنسان ويمتهنها أمر محدث، وهو باب شر وفتنة على هذا الذي امتهنها، يبدأ بنفع إخوانه وينتهي بنفع جيبه ومخباته، ولا لا يا أخواني؟ شيئا فشيئا، جت الدباية تدبي شيئا فشيئا. وأما أخذ المال على الرقية فقد اختلف فيها العلماء رحمهم الله، ومعول الاختلاف حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا في سرية للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حي من أحياء العرب فاستقروهم القرى، ما القرى؟ الضيافة، فأبوا أن يقروهم، منعوهم حقهم من الضيافة، فلدغ سيد ذلك الحي. فجاءت جاريته قالت هل فيكم راق؟ فقال أبو سعيد نعم أنا. قالت إن سيدنا لدغ، والعرب تسمي اللدغ سليما لدغ. فقال نعم أرقيه على أن تفرقوا لنا فرقا، وهو قطعة من الغنم. فرقاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بالفاتحة، قرأها 3 مرات في رواية، وفي رواية 7 مرات. فنشط هذا الشيخ من عقال، فجاءوا بالغنم الذي مقابل الرقية. فاختلف الناس هل الغنم مقابل الرقية ولا مقابل القرى والضيافة. فقالوا لا نأكل ذلك حتى نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إليه فأخبروه بخبرهم، فقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم، فإن أحق ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله. ولهذا اختلفوا هل الأجر هنا على الرقية أو على القرى والضيافة، على أن أهل العلم ينصون على أن الراقي إذا اشترط شرطا في رقيته لا أرقيه إلا بكذا، أن هذا مما يسيء الظن به ويضعف أثر رقيته. والله أعلم. هل هناك علاقة بين الغلو في التبديع والغلو في التكفير؟ إي والله، كلاهما غلوان، هذا غلو في التكفير وهذا غلو في التبديع. والتكفير بغير وجه حق طريقة أهل البدع وأهل الأهوى، خصوصا ممن من الوعيدية الخوارج والمعتزلة ومن الروافض، وعامة أهل البدع يكفرون من خالفهم. وهذه الظاهرة، ظاهرة التبديع والتفسيق بغير وجه حق، ندت بين بعض المتعلمة من المسلمين في شبابهم، فيبدأ بما يسمى بالجرح، يجرح الناس، فيترتب على هذا الجرح أن يفسق المجروح. لا يكفي بهذه السنة الأولى، ينتقل للسنة الثانية وهي أن يبدعه، فلا يملأ هذا قلبه، فينتقل إلى السنة النهائية إلى أن يكفره. هل هذه النهائية؟ لا، بعدها ماجستير إلى أن يقتله. فهي ظلمات بعضها على بعض، ودركات بعضها يتكئ على بعض، كلها انبنت على تفسيقه وتبديعه وتكفيره بغير وجه حق. والغلو في هذا كالغلو في ذاك، لكن هذا مرحة على ذاك. الغلو في التبديع بغير علم وبغير وجه حق وسيلة إلى التكفير بغير علم وبغير وجه حق. وحتى يسلم المؤمن في ذلك أن لا يلج في هذا الباب إلا بعلم، واترك الكلام في الناس للعلماء، هم الذين يعدلون ويجرحون ويصححون. أما أن يتكلم فيه كل من هب ودب، فالنتيجة كما ترون من هذه الفرقة والنزاع والخلاف الذي ملأ القلوب غلا وحقدا وشنآنا على المسلمين بعضهم مع بعض، وسلم منهم أعداؤهم في الداخل والخارج، الكافرون الظاهرون الصرحاء، والمنافقون وأهل البدع وأهل الغواية. والله أعلم. كثير يا عزة. يقول ما حكم طواف العمرة بعد الشوط الثالث غطى كتفه الأيمن، ثم إنه بعد الفراغ لم يصلي عند مقام إبراهيم وصلى في حجر الكعبة. أما كشف الكتف الأيمن فهذا يسمى بالإضطباع، وهو سنة في كل طواف قدوم، سواء طواف العمرة في عمرته أو طواف قدوم الحاج المفرد والقارن في حجه، أن يكشف كتفه وعضده الأيمن ويجعل طرفي رداءه على كتفه وعضده الأيسر. فإن ستر كتفه في الشوط الثالث أو الرابع فاتته السنة المستحبة ولم يفته الواجب، وصلاة الركعتين بعد الطواف هذه من سنن الطواف، من السنن المؤكدة المتعلقة بالطواف، وفي أي موضع صلاها في الحرم صح، فإن الحرم كله مقام لإبراهيم عليه السلام، وقد صلى عمر رضي الله عنه ركعتي الطواف أين؟ بذي طوى. أين ذي طوى؟ الزاهر الذي الحي الذي دون التنعيم. وصلت أم سلمة رضي الله عنها ركعتي الطواف بالحزورة، الجبل العظيم في شمال مكة، فأينما صلى ركعتي الطواف فحسن، ولا يجوز له أن يصلي الركعتين في طريق الطائفين، سواء خلف المقام أو بجانبه أو وراءه أو أمامه إذا كان الناس يطوفون، فلا يجوز له ذلك، لأنه حصل سنة بفعل أذية هؤلاء الطائفين وسد الطريق عليهم. وأخونا في سؤاله أين صلى ركعتي الطواف؟ صلاهما في الحجر. ما الحجر؟ الحطيم، والحجر من الكعبة، فلا مانع أن يصلي النافلة وركعة الطواف نافلة، لا مانع أن يصليهما داخل الكعبة أو في الحجر، والله أعلم. ما هي الصلاة الممنوعة داخل الحجر؟ الفريضة. الفريضة ممنوعة أن تصلى داخل الحجر، سواء فريضة مع الجماعة أو فريضة مقضية يقضيها صاحبها، والله أعلم. ما هو علاج الجبن؟ إن كان الجبن المأكول تذهب إلى الجبانين ويعلمونك عن علاجه، وإن كان الجبن الذي هو ضد الشجاعة فعلاجها بتقوية قلبك، وأعظم ما يقوي قلب الإنسان هو توحيد الله وكمال الإيمان به ورجاء ما عنده سبحانه. ولهذا المؤمن بل السني شجاع ليس بالجبان، لا سيما في دين الله وتوحيده وعبادة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علاج الجبن أيضا أن يصاحب الإنسان الشجعان، يصاحبهم، فإنه يكتسب منهم ويحتذي من صفاتهم، ويدعو ربه جل وعلا أن ينجيه من هذه الخلة الخبيثة الرديئة، والله أعلم. ومن أعظم الجبن أن يجبن في إنكار المنكر أو يجبن في أمره بالمعروف، هذا من الجبن الذي هو خنوع وخضوع وتخاذل، والله أعلم. هل يجوز إجراء العمرة للوالدة الكبيرة في السن ومريضة بمرض السكر؟ إن كان أداء العمرة عن الأم الكبيرة في السن فلا مانع، لا مانع من ذلك، لأن هذه الكبيرة في السن وبهذا المرض في حكم العاجزة. وفي حديث المرأة الخثعمية المخرج في الصحيحين قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة لكبره، أفأحج عن أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام حجي عن أبيك. وفي حديث أبي رزين العقيلي اليماني عند أهل السنن قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الضغن أي الانتقال، أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك واعتمر. أخذ العلماء من هذين الحديثين أن من عجز عن أداء النسك بنفسه سواء كان فرضا أو نفلا جاز أن يؤدى عنه إذا كان العجز عجزا بدنيا. أما مريض السكر فهو على أحوال، فإن كان مرض السكر مرضا بلغ فيه درجات عالية فهذا مرض يعجزه، لا يستطيع أن يزاحم الناس أو أن أطرافه فيها جروح أو يخشى عليها الجرح من الناس، فهذا في حكم المرض الذي لا يرجى برؤه ويكون صاحبه في حكم العاجز. أما المرض السكر في أول درجاته فليس هذا موجبا لأن يحج أو يعتمر عنه، والله أعلم. فنعد مرض السكر في أول درجاته كالزكام وكالسخونة التي تزول بإذن الله. يقول: هل الأفضل الطواف أو طلب العلم في البيت الحرام؟ هل هناك تعارض بين الطواف وطلب العلم، أو بين الطواف وقراءة القرآن؟ لا، لكن هذه وسوسة وخاطرة إبليسية شيطانية يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ليصرفه عن الطواف ويصرفه عن إيه؟ عن طلب العلم. ولا تعارض بين هذا وهذا، يحضر مجالس العلم ويستفيد، وفي الأوقات التي لا تعقد فيها مجالس العلم والذكر يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن والطواف، على أنه إذا كان المطاف مزدحما فإنه يستحب لمن طاف أن يوسع لإخوانه المسلمين الطائفين. وخذوا قاعدة يا أخواني، أن كل عبادة تعدى نفعها فهي أفضل من العبادة التي يقصر على صاحبه نفعها. ما القاعدة مرة أخرى؟ أن كل عبادة يتعدى نفعها إلى غيرك فهي أفضل من العبادة التي يقصر نفعها على نفسك. فهذا الذي يشتغل ويتاجر فيتصدق بماله على الفقراء تعدى نفع هذه التجارة وهذا العمل والاكتساب لينفع إخوانه، فهو أفضل ممن اكتسب بنفسه ولم ينفق. قيام الليل عبادة عظيمة، لكن الاشتغال بالليل بمراجعة العلم ومذاكرته، يراجع محفوظه ويدارس علمه، هذا أفضل من محض قيام الليل. ضاف الإمام الشافعي الإمام أحمد أين؟ في بغداد. من شيخ الآخر؟ ها، الإمام الشافعي شيخ للإمام أحمد، فالشافعي هو شيخ أحمد. وقد خرج الشافعي من العراق إلى مصر وقال: ما تركت ورائي في العراق أعلم ولا أحفظ من أحمد بن حنبل. رجع الشافعي إلى العراق فنزل ضيفا عند تلميذه، فقرب له قبل أن ينام إناء الوضوء، فلما قرب الفجر وإذا الإناء لم يتغير، إناء الشافعي لم يتغير يعني لم يتوضأ. فسأله الإمام أحمد، لأن شأن أهل العلم لهم حظ من الليل، فقال له الإمام الشافعي: لم أزل منذ فارقتني، أي في الليل، وأنا أدارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير. من أبو عمير؟ أخو أنس بن مالك الصغير، لما قال أنس: صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. العجوز أمه، أم سليم، واليتيم هو هذا أبو عمير. قال: ما زلت أتأمل في حديثي يا أبا عمير ما فعل النغير حتى استخرجت منه 100 فائدة. بماذا أمضى الإمام الشافعي ليلة؟ أمضى يقلب القنوات الفضائية، صح؟ أو يلعب بالتويتر أو بالإنستغرام أو بالواتس؟ لا، أسهر ليله في العلم فاستخرج من حديث واحد 100 فائدة، فصار هذا في حقه أفضل من إين؟ من قيام الليل. في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، والله أعلم. امرأة تطهر في اليوم السادس بعد الظهر أحيانا وأحيانا بعد العصر، وهي اليوم مغتسلة بعد الظهر وصلت العصر وبعد العصر راحت تغير وهو محرمة تريد العمرة بعد المغرب اليوم، فماذا عليها؟ إذا كان الدم قد توقف عليها فتغتسل وتأتي بعمرتها، ودم الحيض ينتهي عن المرأة بعلامتين: العلامة الأولى القصة البيضاء، وهي علامة الطهر التي تعرفها النساء، خيط رقيق يخالف الدم، وإنما لونه مثل لون أبيض أو أصفر. بعض النساء لا تعرف طهرها بالقصة البيضاء، فتأتي المرحلة الثانية وهي الجفاف التي تسمى بالنشاف، يسميها الفقهاء بالجفاف ويسميها النساء بالنشاف، فإن النشاف والجفاف طهر، وهذا تغتسل بعده، فإن نزل بعد النشاف قطرة أو قطرتان فهذه نجاسة، خصوصا إذا أجهدت نفسها جهدا بدنيا، فإنه في الزحام الآن قد تغتسل المرأة بعد الظهر ثم تحرم، فإذا جاءت وطافت مع الحركة والهم والزحام قد ينزل منها قطرة وقطرتان، فهذه نجاسة صغرى لا توجب رجوع الحيض عليها إلا إذا رجع دم الحيض المعتاد المعروف بلونه ورائحته وثخونته وجريانه، والله أعلم. خلاص يا عزات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، بعد العشاء إن شاء الله.